بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 29 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم البيوع. وقد بدأنا في الدرس الماضي في أحكام الشفعة، واليوم نتابع ونقول في من تجب له الشفعة. ذكرنا أنها شفعة تجب لثلاثة: للخليط في نفس الرقبة، وللمشارك في الحقوق، وللملاصق للعقار. ثلاثة: إما بالشركة في نفس العقار، أو الشركة في حقوق العقار، أو الملاصق بالجوار. نعم. قال: وتجب للخليط في نفس المبيع. يعني الآن لو أنا إلي نصف الدار وأنت إليك نصف الدار، إذا نحن شركاء في نفس العقار، فلو بعت أنت نصفك لإنسان أجنبي يحق لي أنا الشريك أن أطالبك به بالشفعة. نعم. ثم في حق المبيع. ثم إذا كان أنا لي دار مستقلة وأنت لك دار أخرى مستقلة، لكن كلانا يشترك في حق مشترك، حق الشرب، حق المرور، أو ما شابه ذلك. نعم. ثم للجار. ثم الجار الملاصق الذي ليس بينك وبينه اشتراك في الحقوق، كما لو كانت مثلا داران متلاصقتان، هذه مدخلا هذا الشارع والثاني مدخلا من الشارع الآخر، ليس بينهما أي اشتراك في الحقوق، مع ذلك يجوز لهذه الدار أن تطلب الشفعة من الدار الأخرى بحق الجوار فقط، حق الملاصقة بالجوار. نعم. أما الخليط فلقوله عليه الصلاة والسلام: الشفعة لشريك لم يقاسم. نعم. وأما في حق المبيع فلقوله عليه الصلاة والسلام: جار الدار أحق بشفعة الدار والأرض، وينتظر إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. نعم. وأما الجار فلما تقدم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: الجار أحق بسقبه، أي بسبب قربه. الجار أحق بسقبه، أي بسبب قربه. وروي أنه قيل: يا رسول الله، ما سقبه؟ قال: شفعته. ولأنها تثبت لدفع ضرر، والجار من حيث إيقاد النار وإثارة الغبار وإعلاء الجدار. أي كل أضرار تأتي من الجار لجاره، فهو أحق أن يرفع هذا الضرر عن نفسه. وتجب على ما ذكرنا من الترتيب، لقوله عليه الصلاة والسلام: الشريك أحق من الخليط، والخليط أحق من غيره. وفي رواية: والخليط أحق من الجار. فالشريك في الرقبة، والخليط في الحقوق، ولأن الشريك أخص بالضرر، ثم الخليط، ثم الجار، لأن الشريك شاركهما في المعنى وزاد. يعني لو اجتمع الثلاثة هدول، من يأخذ الشفعة؟ الأول، ثم الثاني، ثم الثالث. نعم. وكذلك الخليط شارك الجار وزاد عليه، فيترجح لقوة السبب. فإن سلم الشريك في سلم فإن سلم الشريك في الرقبة، يعني الشريك الأول في الرقبة، أنا خير الشفعة ما بدي إياها، بعت، الله يهنيك. من يطلب الشفعة؟ الشريك الثاني. طب الثاني سلم، من يطلبها؟ الثالث. نعم. فإن سلم الشريك في الرقبة يصير كأن لم يكن، فيأخذها الشريك في الحقوق. نعم. فإن سلم أخذها الجار، والمراد الجار الملاصق، وإن كان بابه إلى سكة أخرى. طيب. لأنه هو الذي يستضر بما ذكرنا من المعاني. وعن أبي يوسف لا حق لهما مع الشريك في الرقبة وإن سلم، لأنه حجبهما فلا حق لهما معه كالحجب في الميراث. ووجه الظاهر ما ذكرنا، ولأنهم استووا في السبب لكنه تقدم لما ذكرنا، فإذا سلم عمل السبب في حقهما لزوال المانع كالدين بالرهن وبغير رهن، إذا أسقط المرتهن حقه وحق المبيع الطريق الخاص. إذا أسقط المرتهن حقه وحق المبيع، لا خلص خلص انتهى الكلام، وحق المبيع طول بالك، كما إذا أسقط كإيش عند المسألة كالدينين برهن وبغير رهن. إذا كان هلا اثنين أحدهما له دين وليس معه رهن فيه، الثاني له دين لكن فيه رهن، إذا هذا الإنسان صاحب الرهن أسقط حقه في الرهن وفي كذا، شو بنقول؟ انتقل هذا حق المطالب لمين؟ للثاني. صار حق المطالب لمين؟ للثاني. لا يبطل حق الثاني بأن الأولاني والله له دين معه وعليه رهن، لا يبطل حق الثاني به، وإنما إذا الأول أسقط حقه انتقل الحق لمين؟ للثاني. هل انتهت الناس؟ خلصنا هلا. وحق المبيع الطريق الخاص، نعم، وهو ما لا يكون نافذا. الطريق اللي أخذ مسكر شو بيسموه؟ طريق خاص. هذا لما كان مفتوح من الجانبين اسمه طريق عام. والنهر الخاص، نعم، وهو ما لا تجري فيه السفن. قال وتقسم على عدد الرؤوس. الآن مسألة جديدة الآن، وتقسم الشفعة على عدد الرؤوس لا على عدد السهام. يعني لو في حال أنا في عندي أني شفيعان كلاهما شريك في الرقبة، هذا له حصة في العقار ضعف الثاني. نعم، يعني في حال عندنا دار مثلا فيها 6 أسهم، أنا إلي سهمين الثلث، وهذا له 3 أسهم النصف، والثالث له سهم 1 1/6. الآن أنا بعت نصيبي، هما شريكان يطلبان الشفعة، هل تقسم بينهما الشفعة على أنهما 2 عدد الرؤوس، أم يلاحظ الفرق النسبة الأسهم بينهما؟ قال لا، تقسم على عدد الرؤوس ولا ينظر إلى عدد السهام. نعم. وصورته دار بين 3، لأحدهم النصف وللآخر الثلث وللآخر السدس. باع أحدهم نصيبه فالشفعة للباقين على السواء لاستوائهما في السبب وهو الاتصال. يعني صاحب النصف صاحب السدس طلبا الشفعة، بيأخذوا الدار الحصة هي بيأخذوها، هذا النصف وهذا النصف، بالحصتي أكبر من حصتك، لا عبرة بمقدار الحصة. نعم. ألا ترى أنه لو انفرد أحدهم أخذ الجميع فدل على استوائهم في السبب. نعم. وكذا المعنى يشملهم وهو لحوق الأذى فيستوون في الاستحقاق. طيب. وكذا لو كان لهم جاران أحدهما ملاصق من 3 جوانب والآخر من جانب واحد فهما سواء لاستوائهما في لحوق الضرر والسبب. قال وإذا علم الشفيع بالبيع ينبغي أن يشهد في مجلس علمه على الطلب، وهذا طلب المواثبة وهو على الفور مباشرة، لا يصح فيه التأخير أبدا. عندنا في الشفعة 3 طلبات، طلب مواثبة، طلب تقرير، وطلب خصومة عند القاضي. نعم. قال عليه الصلاة والسلام الشفعة لمن واثبها. وقال عليه الصلاة والسلام إنما الشفعة كنشطة عقال إن قيدتها ثبتت وإلا ذهبت. يعني أنت الآن علمت بالبيع بهاللحظة هي، بمجرد ما علمت بالبيع شو بتقول؟ أنا أطلبه بالشفعة، فإذا أخرت سقط حقك. نعم. وروي عن محمد أنه على المجلس، يعني إيش؟ لو في حال بقي إلى آخر المجلس معلش، أما القول الأول شو قالك؟ على الفور، فإذا سكت ولو في المجلس بطلت شفعته، لأنه تمليك. نعم. فيحتاج إلى التروي والنظر، فلا يبطل خياره ما لم يوجد منه ما يدل على الإعراض كخيار القبول والمخيرة. فإن لم يشهد خيار القبول في العقد، يعني إذا قلت لك بعتك هذه السيارة، أنت عم تفكر طالما رساك في المجلس يمتد خيار القبول إلى آخر المجلس، وكذلك المخيرة لو قال لها زوجها اختاري نفسك، فجلست تفكر معها لآخر المجلس، هذا خيار المجلس. قال وكذلك هنا لو علم بالشفعة بالبيع فله أن يطلب الشفعة إلى آخر المجلس. نعم. فإن لم يشهد بعد التمكن منه بطلت، لأنه دليل الإعراض. ولا تبطل إذا حمد الله أو سبحه أو سلم أو شمت، لأنه لا يدل على الإعراض. وكذا إذا سأل عن المشتري وكمية الثمن وماهيته، لأنه دليل الطلب. ولو كان في الأربعة بعد الجمعة، ولو كان في الأربعة بعد الجمعة، يعني في السنة المؤكدة بعد صلاة الجمعة أو قبل الظهر فأتمها لم تبطل، يعني انتقاله إلى الركعة الثالثة والرابعة في النفل الرباعي المؤكد لا يبطل شفعته. نعم. ولو زاد على ركعتين في غيرها من السنن بطلت، يعني لو كان في سنة غير مؤكدة وانتقل إلى الثالثة والرابعة، يعني علم بالبيع في الركعة الأولى والثانية لم يسلم، كمل الثالثة والرابعة، قال إذا السنة مؤكدة لم تبطل شفعته، وإذا السنة غير مؤكدة بطلت شفعته. نعم. ثم هذا الطلب إنما يجب عليه إذا أخبره به رجل عدل، نعم، أو رجلان مستوران، أو رجل وامرأتان، وعندهما يكفي خبر الواحد رجلا كان أو امرأة أو صبيا. عند أبي حنيفة يشترط أحد شطري الشهادة، إما العدد وإما العدالة، يا واحد عدل يا اثنين مستورين، يا عدالة يا عدد. نعم. وعندهما سؤال، وعندهما يكفي خبر الواحد رجلا كان أو امرأة أو صبيا، حرا أو عبدا إذا كان الخبر حقا. يلا. وتمامه يأتيك في الوكالة إن شاء الله تعالى. تمام. والمعتبر الطلب دون الإشهاد، وإنما الإشهاد للإثبات. نعم. حتى لو صدقه المشتري على الطلب لا يحتاج إلى الشهود. قال ثم يشهد على البائع، ينتقل إلى الطلب الثاني بعد ما طلب طلب المواثبة أول مرة، الآن فورا بفز لوين؟ ليشهد على البائع أو على المشتري أو على العقار، ثلاثة، يا أما على البائع يا أما على العقار يا أما على المشتري. نعم. إذا كان المبيع في يده، في يد مين؟ البائع. إذا باع البائع العقار وبقي العقار في يده، يذهب الجار إلى ذاك البائع يقول له أشهد أو إيش هاي الشهود أنني أريد هذه الدار التي بعتها وهي في يدك، أريدها بالشفعة. نعم. أو على المشتري أو عند العقار، أو على المشتري وإن لم يكن في يده. البائع لا يحق له أن يرفع الدعوى عليه إلا إذا كان العقار في يده، أما المشتري يرفع الدعوى عليه وإن لم يكن في يده. ليه؟ قال وذلك لأن المشتري مالك، فيرفع ترفع الدعوى عليه لأنه مالك العقار وإن لم يقبضه. أما البائع العقار مملكه، فإذا كان في يده ترفع دعوى عليه، أما إذا كان ليس في يده البائع صار كأنه أجنبي ما له علاقة، لا بل ليس مالكا وليس العقار في يده. أما المشتري مالك العقار فيرفع الدعوى عليه في كل حال. نعم. وهذا طلب التقرير لأنه إخوانا شو الثالثين بيرفع يعني بيجيب الشهود على العقار، يقول اشهد أنني أطلب هذه العقار هذا العقار بالشفعة الذي باعه فلان من فلان. هاي بتصير مسألة إمتى؟ إذا كان البائع ما وجدنا ومشتري ما وجدنا، شو مساوي؟ نرفع الشهادة، نجيب الشهود أنني أطلب هذا العقار بالشفعة. نعم. لأنه قد لا يمكنه الإشهاد على طلب المواثبة لأنه على الفور، قد يكون بالليل، قد يكون بمكان ما في شهود، هل أدريت أنا بالبيع؟ فيحتاج إلى هذا الطلب الثاني للإثبات عند القاضي. نعم. فإن كان المبيع في يد البائع لم يسلمه إلى المشتري، فإن شاء أشهد عليه وإن شاء على المشتري. نعم. لأن كل واحد منهما خصم البائع باليد. خصم البائع باليد. نعم. والمشتري بالملك. لأن كل واحد منهما خصم. تمام. البائع باليد والمشتري بالملك. واضحة هيك. نعم. وإن شاء عند المبيع لتعلق الحق به، وهو أن يقول إن فلانا باع هذه الدار ويذكر حدودها الأربعة وأنا شفيعها طلبت شفعتها وأطلبها الآن فاشهدوا علي بذلك. نعم. يعني طلبتها سابقا طلب المواثبة، وهلا أطلبها طلب التقرير بالإشهاد. وإن كان البائع قد سلمها لا يجوز الإشهاد عليه. ليه؟ ما صفار علاقة، لا هو مالك ولا العقار بيده. لأنه لم يبق خصما، فإذا فعل ذلك لا يثبت ولا تسقط بالتأخير. وعن أبي يوسف إن تركه مجلسا أو مجلسين من مجالس الحكم بطلا. وعنه ثلاثة أيام لأنه دليل الإعراض، وقدره محمد بشهر لأن المشتري يتضرر بالتأخير لنقص تصرفاته، فقدره بالشهر لأنه أقل الآجل وأكثر العاجل. ومرادهما إذا ترك لغير عذر. ولأبي حنيفة أنه حق ثبت فلا يسقط بالتأخير كسائر الحقوق. ثبت بطلب المواثبة الأول، لما طلب الشفعة بالمواثبة بالطلب الأول خلاص ثبت الحق. نعم. وضرر المشتري يمكن دفعه بالمرافعة إلى القاضي حتى يوقت له وقتا يوفيه فيه الثمن، وإلا يبطل حقه. قال في الهداية والفتوى على قول أبي حنيفة. وقال في المحيط والفتوى على قولهما دفعا للضرر عن المشتري، لأنه قد يختفي الشفيع فلا يقدر على إحضاره إلى القاضي فيدفع الضرر بقولهما. قال وإذا طلب الشفيع الشفعة عند الحاكم سأل الحاكم المدعى عليه. خلينا نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.